وما للظالمين من أنصار ربنا that منا. الله مني ورب الشعب. نعم بل إننا سمعنا مناديا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. أي حلاوة أي السلام الجميل دي. نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة يا الله اللهم تقبل يا رب ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوا والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هو عنده 20 سنة عايزين نسمع 6 حلقات. غلبت عليه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحيي